ما معنى قوله هنا ومن أهل المدينة مردوا على النفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ما معنى قوله هنا ومن أهل المدينة مردوا على النفاق؟ مردوا على النفاق، مردوا معناها عتوا وتعودوا وتمرنوا على النفاق، خلاص متعودين عليه، مردوا على النفاق. هذا معنى مردوا على النفاق، أي أصبح أمرا معتادا لانت يعني نفوسهم وألسنتهم به، مردوا على النفاق. وأصل مرد هو يدل على تجريد شيء من شيء، ولذلك يقال لمن ليس فيه شعر أمرد. فكذلك هؤلاء يعني أصبحت وجوههم ليس فيها حياء من كثرة نفاقهم وتعودهم عليه، فهذا معنى مردوا على النفاق أي اعتادوه وأصبح شيئا عاديا عندهم. الله أعلم.